العيب معره لانه ما عرفش نوع الجهاز، مش معره، كل هذه امور زائده. لكن قد يغضب الانسان اذا قيل فلان لا يعلم كذا. فبيقول لك ان معظم يعني الناس التي تغضب يغضبون لاشياء زائده عن الضروريات، يكون بلاؤهم اشد، ان ذلك يعني يترتب عليه المفاسد. ولذلك كلما كان الانسان له طموحات اكثر كلما كان يتعرض من مواقف من الغضب اكثر، كلما كان له شهوات وارادات، له عايز مال عايز جاه وعايز يديله ارض وقاله زراعه وقاله كذا وكذا وكذا، كلما يكون احتكاكاتها اكثر كلما تعرض لمواقف فيها الغضب اكثر. وكلما كانت اقل، يعني الانسان اللي تعلقاته بامور الدنيا اقل، جهادي واموره ماشيه عليه خالص، ويومه يعدي في منتهى الهدوء، ولا عندش حد شيء يغضبه ولا يثيره. هو نص بيقول لك قد يصل الحال من الجهل والسفاهة أن يغضب الإنسان إذا قيل له أنك لا تحسن اللعب بالشطرنج مثلا، أو لا تفهم في إيه في المجال الفلاني مثلا زي الكرة واللعب والكلام. طيب كيف يعالج الإنسان؟ نشوف الحالة الثالثة الأول وبعدين نشوف العلاج. الحالة الثالثة الأشياء التي تكون ضرورية لبعض الناس وغير ضرورية لبعض الناس، كالكتاب للعالم أو أدوات المهنة للمحترف. أدوات المهنة للمحترف يعني نجار محتاج لمسمار وشاكوش، فيجي تلاقي شغال جاي من مثلا من مشوار 20 كيلو عشان يعمل حاجة في المسجد، واحد أخذ الشاكوش منه وسرق منه الشاكوش، يزعل المزعل يغضب. زي ما واحد زميلنا زمان صاحبنا في كان شغالين في جامع مروة، وبعدين في مفتش كان شديد الإبداع، الما يجي فتش يكتمه غياب، كل فتش غياب يعملوا ايه معاه. فخلفوا مرة قاعد معاهم في عصرية، يعني تواصوا فيما بينهم بالباطل، واحد سرق الحزاب بتاعه ورمى فوق الجامع، قعدوا علموا شطبوا وعملوا عمل الواجب تمام مع الزملاء مع الناس، وخارج دور على الحزاب ما لقاش. من الحزاب احنا قاعدين معاك، احنا قاعدين مع بعض، دور على الحزاب ما فيش، روح ايه حافي أو أخذ سيبسي منه، ما أعرف تصرف إزاي يعني. حرم يجي الجامع ده خلاص أعرف الجامع يفتش عليهم. واحد جاي بالعيد معه شاكوش وجاي شغال في المسجد مثلا، ويصير يقول من الشاكوش يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب، هيضطر يرجع تاني أو يشترك الشاكوش تاني فيزعل، لها أداة مهنة. واحد أخذ اللي جاي الدرس وأخذ من الأجندة مثلا، سرق من الأجندة، حد يفكر يعملها كمان ولا يزعل يعني. يجي أقول في الدرس ما أعرفش أتكلم في الدرس أغضب أزعل طبعا أغضب، بس يعني أغضب لأنه مش لا يمسني شخصيا، هيضيع اليوم، لكن هو المتحمس إليه نستريح نقعد ندردش مع بعض، يعني ما حدش فكر إنها وسيلة يعني للاستفزاز. فقال لك علاج هذا، علاج الأشياء الثلاثة إيه؟ الأشياء الثلاثة، الأشياء الضرورية أو الأشياء اللي هي زائدة عن الحاجة، أو الأشياء الضرورية لبعض الناس ولا تكون ضرورة لبعض الناس. أول حاجة العلم، أن نتعلم أنه فيه غضب، فيه غريزة تحتاج إلى تحكم، تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى تحكيم الشرع. العلم يقول لي أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الحليم، وأن الحلم من صفات العقلاء، وأن الغضب لا يترتب عليه منفعة غالبا يأتي بشر، وأشياء من هذا القبيل. فذكر بعض الأشياء، قال أولا العقيدة الصادقة، يعني لو واحد فقد منه مبلغ من المال، أول حاجة يضع في ذهنه أنه لا يكون في كون الله إلا ما يريد، لا يكون في كون الله إلا ما يريد. هذا التوحيد يبتدي يستشعر أن الله قضى ذلك فتحلم، بعدين يشغل عقله كيف يبحث عن هذا الشيء الذي فقد، أنا رحت فين وكنت فين ومن اللي خده إزاي، ويتصرف بالتصرف الطبيعي. الأعراف تحكمه والأمور الحياتية تحدد تصرف فيه. يعني